ورأي فضيلتكم في الطريقة التي يستعملها الشيخ علي العمري مع إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة، وهي معالجة الناس بشكل جماعي في القرآن الكريم جماعي. وهل يجوز لأي شخص أن يفعل ما يفعله؟ ما عندنا خبر إلا من قول الناس، هو الرجل لا بأس به، عقيدة طيبة ومدرس في الجامعة ومدرس في الجامعة ومتلاميذ المعروفين، صاحب عقيدة طيبة، ولكنه رزقه الله نشاطا في علاج المصروعين والمجانين، وصار يقرأ على بعض الناس الذين غيرهم، يسأل الله أن يتعب مع كيفية كيف قراءته الآن وماذا يفعل الآن، هذا عند الذين يزورونه يعرفون طريقته، نسأل الله أن يعينه وينفع به، نسأل الله أن يعينه وينفع به. نعم.